وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة ولا تقول الصلاة. الصلاة. وأقيموا الصلاة. الصار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. لا تقل إن الله بما هذا خطأ. إن الله مشاجرة مع الحروف الذي يتشاجر مع الحروف. إن الله لا خطأ هذا خطأ حبيبي بارك الله فيك. إن الله قراءة سهلة فيها تلطف فيها يسر. القراءة فيها يسر. قراءة القرآن يعني سلسة فيها يسر لا تتعصب ولا. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اقرأ اللي بعد اللي يسرح نقرأ أنا الآية بتاعته. اقرأ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يتلون. يا أخي انظر إلي وأنا أصور. بارك الله فيك. يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم رقب الله. ومن أظلم ممن شهد الله والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له ظالمون. بديع السماوات والأرض حتى تتبع. لا عندك التاء فيها ريق. حتى فارق دخل. حتى تتبع حتى تتبع حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل واتقوا رقم التاء عن نفس شيئا ولا تنفعها شفاعة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا هذا المصحف صغير الحجم يا شيخ بارك الله فيك يريد مصحفا حجمه كبير بارك الله فيك مصحف كبير الحجم المصحف متوسط الحجم لا يتعلم فيه خلينا نعم اقرا يا اخي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى هذا المد لا نمد مد منفصل لا يمد تعرف المد المنفصل لا يمد هذا المد لا يمد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق آمنا وليس آمنا آمنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من الثمرات منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه فأمتعه قليلا. يا ولد التاء عندك مشكلة مشكلة مشكلة التاء في المقراء كل يقرأ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم فاعل يا ولدي تفهم سنة كام؟ أزهر درست نحو تعرف الفاعل فاعل المفعول به تعرف هذه الأشياء؟ أبيكم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب الرحيم التواب الرحيم. صرنا هذه لهجة هنا لك مثلا إيه طيب التم لهجة هنا اللجنة. بس هذه اللهجة موجودة في السعودية فقط عند بعض مثلا العرب أو يقرأ التاء في كأن فيها شين أو في لهجات وفي لهجات خارج مصر مثلا عندك تم يبقى تمر علي بالليل في بعض الناس يتكلم بهذا الطريق هذا واضح في المقراء كلها لا تنطق التاء نطقا صحيحا سنتعلم إن شاء الله. نعم التاء إن شاء الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. وقالوا نعم رقق اللام وقالوا كونوا وقالوا لو وقالوا عندك اللام تخين يا شيخ وقالوا لم مغلظة عندك وقالوا لو ايه وقالوا لو هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عندك بعض الامور ان شاء الله اذا انتبهت معي تخرج ان شاء الله نتائج طيبه نتائج طيبه ان شاء الله لكن الكماليات لابد ان اخبرك به حتى تستفيد من هذا المجلس. يعني الشين الحرف الشين في صفه التفشي يعني انتشار الهواء